وقد فرض الله علينا في نهاية شهرنا نوعا خاصا من الزكاة، زكاة لها طعم مختلف فريدة من نوعها، إنها زكاة الفطر التي تجب بالإفطار ونهاية شهر الصيام، واجبة على كل مسلم على نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجة وأولاد ووالدين ونحوهم، فرض لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن الذي لم يخرق صومه بكذبة أو غيبة ونحو ذلك، ولذلك كانت هذه الزكاة تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، واللغو باطل الكلام، والرفث ما يتعلق بالشهوة، ولذلك ينبغي على الصائم أن يحفظ نهاره مما يتعلق بهذه الشهوات، فإذا صار هناك شيء فإن زكاة الفطر باب لرفع من خرق، طهر للصائم، تكفير عن سيئاته، تطهير ما علق به من إثم وسيئة، وطعمة للمساكين، هكذا يريد الشرع منهم أن يفرحوا بعيدهم وأن لا ينشغلوا بسؤال الناس أو لا يجوعوا في ذلك اليوم، فإنه لا يناسب فرحة العيد أن يجتمع معها جوع، ولهذا قال وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولذلك يجب الحرص على أدائها قبل صلاة العيد، لأنه إذا تأخر عنها يأثم وعليه أن يقضيها ويخرجها، وتصبح عند ذلك كأي صدقة من الصدقات، ما عاد لها مزية، فأما إخراجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة طعاما للمساكين، فإنها هذه الزكاة العظيمة زكاة الفطر الشرعية، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف أدى زكاة الفطر ثم خرج لصلاة العيد. قال وكيع بن الجراح رحمه الله زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري. ولذلك يجب إخراجها عمن صام وعمن كان معذورا بعدم الصيام، فالصغير لا يصوم ولكنه تخرج عنه زكاة الفطر، وكذلك الكبير الذي سقطت قوته فأصبح عاجزا عن الصيام تخرج عنه كذلك مع أنه لم يصم. ووقت الوجوب وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا كان العيد هو الأحد مثلا فإن السبت آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس السبت على إنسان موجود مسلم تجب عليه زكاة الفطر، وإذا كان الاثنين هو العيد فإن الأحد هو آخر يوم رمضان، فإذا غربت شمس يوم الأحد فكل من غربت عليه شمس يوم الأحد تلزمه زكاة الفطر. وهذا هو المقصود بوقت الوجوب. فمن الذي تجب عليه؟ من كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد. فمن ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فمعنى ذلك أن الشمس قد غربت على الولد وهو في عالم الحياة، قد خرج فصار واجبا على وليه إخراج زكاة. ومن أسلم قبل غروب الشمس فقد غربت عليه الشمس وهو مسلم من أهل الوجوب فتجب عليه. أما من ولد بعد الغروب أو أسلم بعد الغروب لم تلزمه. وأما بالنسبة للوفاة فمن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فقد غربت عليه الشمس وهو حي من أهل الوجوب فعليه زكاة الفطر، ومات بعدها فالصدقة باقية عليه، بخلاف من مات قبل المغرب فإن غروب الشمس قد جاء وهو في عالم الأموات فلا تجب عليه. وآخر وقت لإخراجها صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة. وأول وقت لإخراجها كما كان العمال عمال بيت المال يقعدون قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 وليلته ويوم 29 وليلته. فإذا كان رمضان 30 فيكون وقت الإخراج قبلها بثلاثة أيام. ولذلك قالوا كان العمال يقعدون في المسجد لاستلام زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو ثلاثة، بيومين إذا كان رمضان 29 وثلاثة إذا كان رمضان 30. فهذا وقت الجواز. أما وقت الاستحباب فإنه قبل صلاة العيد وهو خارج إليها. فإن قال قائل إن الوقت يضيق فنقول لا بأس أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن لو أردت السنة فاعرف مكان الفقير وموقع بيته مثلا، وأنت خارج إلى الصلاة تمر عليه فتؤديها إليه فتكون قد أصبت السنة. ولا شك أن الحرص على السنة فيه أجر أعظم من مجرد فعل الجائز والمباح.